فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. في بداية الحلقة أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. تكلمت فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية عن فضل آية الكرسي، أفضل آية في كتاب الله عز وجل، ولنشرع في بداية هذه الحلقة في تفسير الآية، نبدأ بصدرها حيث قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونبدأ بلفظ الجلالة. لفظ الجلالة مفردات عظيمة، وهو الأصل في أسماء الله تبارك وتعالى كلها، إذ أن الأسماء تسند إليه ولا يسند هو إلى غيره من الأسماء، اللهم إلا إن كان لغرض بلاغي كأن يسأل من العظيم فيقال العظيم الله، لكن الأصل أن يتقدم كما هو نسق القرآن، قال أصدق القائلين: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وقال: هو الله الخالق البارئ المصور. لكن إذا جاء في ضرب الأسئلة يقال: من الخالق؟ يكون الجواب الله، لكن الأصل أن الأسماء يوصف بها هذا الاسم المبارك. هذا الاسم حجبه الله جل وعلا عن أي أحد من خلقه أن يتسمى به، فلم يقل أحد إنه الله، حتى فرعون قال: أنا ربكم، لكنه لم يتسمى باسم الله. ولهذا قال الله جل وعلا في التنزيل العظيم: هل تعلم له سميا، تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا دفع بعض أهل العلم إلى أن يقول إن اسم الله هو الاسم الأعظم لتفرده، فيكون الدعاء به يا الله، وهذا لا يبعد، بل لو قال أحد بأنه راجح لكان له وجه كبير من النظر. والمقصود أن هذه اللفظة تدل على أن الله هو المألوه، الإله الحق، الفرد الصمد الذي لا رب غيره ولا إله سواه. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذه الآية احتوت لفظ الجلالة، وجاء في الحديث أن اسم الله الأعظم ورد في أكثر من موضع من القرآن الكريم. نعم. ومن ضمن هذا الموضع، من صحح الحديث وهو أقرب إلى الصحة يرى أن اسم الله الأعظم ورد في الحديث أنه في آية الكرسي وفي فواتح آل عمران. نعم. وقد ورد في آية الكرسي لفظ الجلالة ولفظ لا إله إلا هو ولفظ الحي ولفظ القيوم، هذه كلها قرائن تدل على أن الاسم الأعظم لا يبعد أن يكون واحدا من هذه. أما إذا أذنت أن نفسر الآية، فالله يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه لا لا شك أنها نافية، والمنفي هنا أن يكون هناك أحد معبود بحق إلا الله، ولا بد من قولنا بحق، لأن الآلهة الموجودة غير الله كثير، لكنها تعبد بغير حق، لكن الله جل وعلا لم ينفي وجودها، لكنه نفى أن تكون آلهة حقيقية. وهذا هو المعنى لكلمة التوحيد العظيمة: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالله جل وعلا أخبر عن وجود آلهة تعبد من دونه، أجعل الآلهة إلها واحدا، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لكنها في حقيقتها أسماء لا تخرج عن كونها أسماء ولو وجدت أعيانا، لأنها لا تملك ضرا ولا نفع. فالله لا إله إلا هو هذا نفي لأن يكون هناك أحد معبود بحق إلا الله. وهي الكلمة، هذا الماء الدلالة هنا هي الكلمة التي تعبد الله بها الخلق أجمعين من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، من أجلها نصبت الموازين وقيمة البراهين، وقام سوق الجنة والنار، وشمر من أجلها محمد وأصحابه إلى الجهاد في سبيل الله. قال ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم ورد مجتمعين في ثلاثة مواطن في القرآن، ها هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. لكن لا يلزم أن لا يذكر اسم الحي إلا مع القيوم، لأن النص ورد به، قال الله في الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال جل وعلا في غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وهناك آيات أخرى تضمنت اسم الحي غير مقترن بالقيوم. لكن ما معنى الحي القيوم؟ هذان كما هو معلوم اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، بل قد قال بعض العلماء أو كثير من العلماء بأن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نذكر الأقوال هذه لأن ليس هناك قول، ليس يعني هناك فصلا. قول، نعم، لو كان هناك قول فصل يعني يحمل أدلة متعاقبة لا يمكن ردها لدع الناس به جميعا، لكن صحيح. مثل هذه الأمور تخفى قدرا بأمر الله، مثل ليلة القدر ومثل أمثالها. نقول أحسن ما يقال في هذا الاسم الحي في معناه أن حياة الله جل وعلا حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وما من أحد إلا وقد سبق حياته عدم إلا الله الواحد الأحد. قال ربنا في حق بني آدم مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا الإيضاح جامع في بابه أن حياة الله حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، حياة كاملة منزهة من كل عيب أو نقص. القيوم أي قام به خلقه، فكل أحد افتقر إليه، كما أنه جل وعلا، لأننا قلنا قبل قليل إن حياته كاملة فاستغنى عن كل أحد، فكل أحد افتقر إليه وهو جل وعلا استغنى عن كل أحد. وفي الخبر الصحيح يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وفي الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي لا ينام، وسيأتي هذا عند الحديث عن لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن نعود هنا الحي القيوم، ما الذي يترتب على دلالة هذا الاسم؟ وهذا هو الذي ينبغي على المؤمن فقهه، هو قضية أنني إذا علمت أن الله حي عظم توكلي عليه، ولهذا قرن الله بين التوكل وبين هذا الاسم، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن توكلك على غيره جل وعلا قد يموت من توكلت عليه قبل أن يقضي شأنك. صحيح. فالحق الذي يجب أن يتبع أن لا يتوكل على أحد غير الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كما أنك إذا علمت أن الله جل وعلا غني عنك وأنك أنت عظيم الفقر إلى الله، ازداد تضرعك ودعاؤك وتوسلك ولجوءك إلى ربك تبارك وتعالى. ولهذا من تدبر القرآن حق التدبر رأى هذا حقا. قال ربنا في سورة غافر مثلا ذكر حملة العرش ومن يطوفون حول العرش، قال ربنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قد يقع في الأول أن المفترض في غير القرآن قد يأتيك دافع باعث يقول يكون الترتيب يؤمنون به ويسبحون، لأن التسبيح متفرع عن الإيمان، لكن حتى لا ينقدح في الذهن أن الله مفتقر إلى أحد من حملة العرش أو للعرش أو من يطوفون حوله جاء بالتسبيح، فالذين يحملون العرش هم أول الناس إيمانا أن الله غني عنهم وعن العرش. مع أنهم أعظم الخلائق، مع أنهم من أعظم الخلق، ومع أنهم ممن يحملون العرش، لكن هم يعلمون حقا أن الله غني عن العرش وغني عن حملته. وهذا أصل عظيم في معرفة الرب تبارك وتعالى، لأنه إذا عظم هذا اليقين في القلب يعظم اللجوء إلى الله، ويعظم شعور المرء بفقره وحاجته إلى ربه. وأعظم ما تمثل هذا في القرآن قول الله جل وعلا حكاية عن الكليم موسى عليه السلام، قال الله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو أظهر نعمة الله عليه حتى لا يكون جاحدا، وفي الوقت نفسه علم أنه مهما جاءته النعم يبقى فقره، فقال إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي الخبر صحيح أن أيوب عليه السلام بعث الله إليه رجل جراد من ذهب، رجل جراد جمع جراد من ذهب، فأخذ يحثو في حجره ويجمعها، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال يا رباه لا غنى لي عن فضلك، نسأل الله لنا ولكم من فضله. اللهم آمين. نعم. فضيلة الشيخ، حتى لا نخرج عن هذين الاسمين العظيمين الحي القيوم، ارتباط هذين الاسمين ببعضهما في القرآن كما ذكرتم، وكذلك ارتباط الرحمن بالرحيم، مع أن الاسمين كريمين ولهما معنيان منفصلان، إلا أن هناك شيء من التقارب في المعاني وارتباط بعضها ببعض. نعم، فارتباط الحي والقيوم ارتباطها بعضها ببعض، لما أثبتنا لله الحياة الكاملة من لوازم هذا استغناؤه عن غيره، ولما كانت الحياة الكاملة لا تثبت إلا لله أصبح غير الله مفتقر، فلما أصبح مفتقر لا بد من أحد يسد ذلك الافتقار، ولا يسده إلا تضرعه إلى رب العالمين جل جلاله. فهو جل وعلا قائم بالخلق أجمعين حتى السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فلا يقدر على مسكهما أن تزولا إلا الله جل وعلا، فكل أحد فقير، كل الفقر إلى رب العالمين جل جلاله سبحانه. طيب فضيلة الشيخ، في ختام هذه الحلقة نتحدث لو يسيرا عن قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فلنحرر أولا. نعم. هناك أيها المبارك ثلاثة أشياء، هناك سنة، وهناك نعاس، وهناك نوم. السنة تكون في الرأس، والنعاس يكون في العين، والنوم يكون في القلب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتنام عينه ولا ينام قلبه، لأن الأصل أن النوم في القلب. الإشكال في الآية هنا في أفهامنا طبعا. في أفهامنا الإشكال الوارد على الأفهام في الآية، يعني هذا التحرير الصواب. الإشكال أن قد يقول قائل أنه يكفي أن ننفي عن الله السنة، وهي مقدمة النوم. وهي مقدمة النوم، فإذا كانت السنة حررنا ووافقنا أن السنة مقدمة النوم، فإذا لا حاجة لنا في النوم. لكن صح. الجواب عن هذا ولله المثل الأعلى، أنه قد يوجد إنسان يستطيع أن يدفع عن نفسه السنة لكن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه النوم، بمعنى أنه قد لا تصيبه الغفوة لكن يفاجئه النوم بالكلية، فهو منذ أن يداهمه النوم يدخل في عمق النوم بتعبير الناس اليوم. وهذا واقع. وهذه طبعا تقريب أفهامنا بحسب المعاني التي ندركها، وإلا ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء. لكن هذا المعنى الحقيقي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعود إلى حديث أرجعنا الحديث عنه في الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. هنا نزه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ربه النوم، وقال إنه لا ينام. قوله لا ينبغي له أن ينام، لأنه لو جاز عليه النوم تبارك وتعالى تعالى الله عن ذلك لما استحق أن يكون قيما على كل أحد. وهذا ربط ما بين قوله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بين قوله الحي القيوم. فهو جل وعلا منزه عن هذا العيب، لا يجوز عليه النوم، ويكتمل بذلك الأمر جليا في أنه جل وعلا قائم بالخلق جميعا، افتقر كل عباده إليه سبحانه وبحمده. هذا معنى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد حررنا أن الأمور ثلاثة. النعاس ذكره الله جل وعلا في معركة أحد في آل عمران، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ولم يذكر هنا في الآية. فعلى هذا لو قيل إن السنة المقصود بها الغفلة ليس الغفوة، يتوجه لغويا ويتوجه معنا، لكن الأكثرين من العلماء على أن السنة هنا بمعنى الغفوة على أنها مقدمة النوم. وقد حررت أن الأقرب أن يقال إن السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب، وبعضهن إلى بعض مكملات، فهي شئنا أم أبينا مظاهر نقص في بني آدم، فلما كانت مظهر نقص تنزه الرب تبارك وتعالى عنها سبحانه وتعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة كما نشكر الزميل المهندس طلال الخطيب. شكرا لكم أحبتي الكرام أينما كنتم، وإلى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج فضائل الآية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآية برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.